تصافينا وصرنا اخوان، تركنا الهم والاحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان. تصافينا وصرنا اخوان، تركنا الهم والاحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. تصافينا يا ضوى الناس، تعاتبنا بكل إحساس. تصافينا يا ضوى الناس، تعاتبنا بكل إحساس. بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان، بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان. مثل ما قال دعينا رسول الخير، هدينا جسد واحد كالبنيان. صافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. تصافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. ولا نسمع لوشي كلام، ولا نعرف عتب وملام، ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان. هو هو هو. ولا نسمع لوشي كلام، ولا نعرف عتب وملام، ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان. مثل ما قال دعينا رسول الخير، هدينا جسد واحد كالبنيان. صافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. تصافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. تعلمنا العفو يا رب، تعلمنا العفو يا رب، حملنا الخير وسط القلب، حملنا الخير وسط القلب، مشينا أحباب نفس الدرب، مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان. تعلمنا العفو يا رب، حملنا الخير وسط القلب، مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا. مثل ما قال دعينا رسول الخير، هدينا جسد واحد كالبنيان. صافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. تصافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. تصافينا وتعاتبنا، وفي آخر مرة تجمعنا. تصافينا وتعاتبنا، وفي آخر مرة تجمعنا. مشاكل حق دوا عدوان، مشاكل حق دوا عدوان، مشاكل حق دوا عدوان. تصافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان. تصافينا وصرنا أخوان، تركنا الهم والأحزان، تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان.